قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزيدنا وارزقنا علما ينفعنا. أما بعد إخواني، ما يزال الحديث متواصلا عن الأدلة التي شرع شيخ الإسلام في ذكرها في تقرير منهج أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات. ولو تأملتم يا إخوان المقدمة وحاولتم أن تنظروا فيها بتأمل وجدتم أن الشيخ مشى فيها على طريقة مرتبة، حيث قال دخل في هذا الباب، يعني باب الإيمان بالله، ما وصف الله بنفسه في كتابه وما وصفه به نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم بين منهج السنة أنهم يثبتون الصفات بلا تحريف ولا تمثيل ولا تكييف، ثم ذكر تعليل كونهم اعتمدوا ما وصف الله بنفسه، فإنه أعلم بنفسه وأصدق قيلا وأحسن حديث. فكيف يترك هذا المسلك وهذا الطريق وهذا المنهج إلى غيره، ويبحث الناس في عقول البشر في صفات ربهم جل وعلا، يتركون ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر في البداية يا إخواني في مسألة ودي أن تتنبه لها، قوله دخل في ذلك ما وصف الله في هذا الباب ما وصف الله وما وصفه به رسوله، ثم بين تعليل ذلك بقوله ثم رسله صادقون مصدقون بخلاف الذين يقولون على الله ما لا يعلمون إلى آخره. فإذا كان رسله صادقين ومصدقين فهل يترك كلامهم إلى كلام غيرهم ممن أخذوا علومهم من عقولهم وأخذوها من فلسفة اليونان ومن مصادر لا تمت إلى الأمة ولا إلى دينها بصلة؟ فلما ذكر شيخ الإسلام أن منهج السلف يعتمد الكتاب والسنة شرع في ذكر الأدلة، وبدأ أولا بأدلة الكتاب على ما ذكره من كونه تعالى أعلم بنفسه وأصدق قيلا وأحسن حديثا، شرع في ذكر الأدلة رحمه الله. نعم، من يقرأ يا إخوان؟ محمد فضل. قال رحمه الله تعالى: قد دخل في هذه الجملة ما وصف به نفسه في سورة الإخلاص التي تعديل ثلث القرآن، حيث يقول: قل هو الله أحد الله الصمد لم يرد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يكفي محمد. عندكم يا إخوان دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه إيش؟ في ولا من التي تعدل؟ لا، في صورة ولا من صورة؟ لا، في صورة. جميل. بعض النسخ فيها من سورة الإخلاص. نعم، دخل في هذه الجملة أي جملة؟ أي جملة يا محمد؟ نعم، ما وصف به نفسه. ويا الجملة تقريبا متقدمة في الكتاب التي ذكرت منذ قليل. في سورة الإخلاص لماذا سميت سورة الإخلاص؟ لأنها أخلصت في صفات الرب، وأيضا لأنها مخلصة صاحبها، مخلصة صاحبها من الشرك بالله عز وجل في عبوديته في ربوبيته وفي أسمائه وصفاته. قال وهي تعدل ثلث القرآن. ما وجه كونها تعدل ثلث القرآن يا محمد؟ أنت أيضا القرآن ثلاثة أنواع. أي نعم، أين القرآن اشتمل على ثلاثة أمور عظيمة، أولها العقائد، الثاني الأحكام يعني الأحكام العملية، والثالث أخبار الأمم السابقين وقصص الأنبياء والمرسلين مع أقوامهم. وهذه السورة لم يذكر فيها إلا وصف الرب عز وجل التوحيد والعقيدة، لهذا كان التعديل ثلث القرآن. وفي قصة الرجل صاحب السرية الذي كان يقرأ ويختم بأصحابه بيقوله الله واحد، فاستنكروا منه هذا الصنيع حيث لم يروا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله، فأخبروا نبيه صلى الله عليه وسلم ولم يتعجلوا بالإنكار عليه، ثم قال عليه الصلاة والسلام كالمربي والموجه في مثل هذه الأمور سلوه لأي شيء يصنع ذلك لا تتعجل. فلما سألوه قال يا نصيبة الرحمن وأنا، إذا لماذا أحب أن أقرأها؟ لأنها صفة الرحمن، السورة كلها صفة الرحمن. فماذا كان الجزاء؟ أخبروه أن الله يحبه، فدل على أن من أحب صفات الرب عز وجل أحبه الله. اشتملت السورة على بعض الأسماء الحسنى لله، فما هي؟ نعم حد ثاني غير من يا أخوان؟ نعم الله لا شك. سبحان الله بن عباس الألوهية، يقول ابن عباس الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، وأصل الله الإله حذفت الهمزة فصارت الله، أدغمت اللام في اللام فنشأ بين الحرفين مدغمين حرف نعم مشدد مفخم الله. الاسم الثاني أحد الصمد. نعم الأحد، الأحد لا شك أن اسمه العظمى، وهذا الاسم لا يجمع أبدا. ولما قيل كما ذكر لأبي العباس ثعلب أحد جمع ماذا؟ قال معاذ الله جمع واحد، يا قال جمع واحد وليس جمع جماعة. أيضا من الأسماء الصمد، وهو تعالى الأحد في ألوهيته فلا شريك له، وفي ربوبيته فلا شريك له في ربوبيته وأفعاله، وفي أسمائه وصفاته فلا مثيل له سبحانه وبحمده. ولهذا اجتمعت هذه السورة على أنواع التوحيد ثلاثة. من الصمد؟ من يجيب أيضا؟ نعم أحسن الله، الصمد وهو الذي يصمد إليه الخلق حوائجهم، يصمد إليه الخلق، يتوجه إليه الخلق في حوائجهم، فهو الكامل في صفاته والذي يفتقر إليه جميع خلق. إذا ورد من عباس السيد الكامل في سجده، والعظيم والحليم والعليم، الكامل في كل الصفات سبحانه وتعالى. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هاتان الآيتان فيهما نفي، أحدهما مفصل والآخر مجمل. وقد ذكر أن طريقة أهل السنة في النفي أن الغالب فيه الإجمال. مثل إيش أنصار؟ لم يلد. لا. السورة لم يلد. لا. مجمل. مجمل. مجمل. ولم يكن له لا سورة ولم يكن له كفوا أحد. واحد نكر في سياق النفي فتعم كل أحد. هذا نفي مجمل. مثل هل تعلمون السمية ليس كمثله إلى آخره. والنفي المفصل في السورة لم يلد ولم يولد. وذكر أن النفي المفصل يأتي عند أهل السنة لمعنى، وهو دفع توهم. مثل هذا لم يلد دفع توهم، أو رد على معاند مثل هذه لم يلد ولم يولد. دفع توهم مثل وما مسنا من اللغوب. لكن عند علماء الكلام والمعطلة بالعكس، النفي نعم النفي مفصل. عند أهل السنة النفي مجمل والإثبات مفصل، يعني إثبات هو الكمال، إثبات الصفات لا كون التفصيل فيها هو العلامة الغالبة، لأن التفصيل فيه الكمال بلا شك. نعم من يقرأ؟ وما وصف به نفسه في عظم آية في كتابه أنه قال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفه ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. من عبد الله؟ عبد الله صح؟ نعم يا عبد الله. أي آية في كتاب الله أعظم؟ آية الكرسي. آية الكرسي. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. سأل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة من هو؟ أبي. فأجاب بما أجبت به يا عبد الله. فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ ضرب عليه صدره وقال: ليهنك العلم أبا المنذر. ضرب على صدره مكان العلم يا أخي. وهنأه بماذا هنأه؟ هنأه بالعلم يا أخي. هذه الآية تشتمل على جمل، كم جملة؟ سؤال محمد تجاني. عشر جمل، كل جملة لها معنى ومدلولها. وافتتحت أول ما افتتحت بكلمة التوحيد، لا الله لا إله إلا هو كلمة التوحيد. وما يذكر كله أوصاف للرب عز وجل وأدلة على وحدانيته سبحانه وبحمده. واشتملت هذه الآية أيضا على أنواع التوحيد الثلاثة. أين توحيد الألوهية؟ الله لا إله إلا هو. أين الأسماء والصفات؟ حي القيوم. أين الربوبية؟ له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه إلى آخر. الحي القيوم صفتان عظيمتان من صفات الرب عز وجل، حتى قيل إنهما ماذا؟ الاسم العظم. وقد ورد هذان الاسمان مقترنين في كم آية؟ في ثلاث آيات: بقرة وأول عمران وفي سورة طه. والحي يتضمن يا محمد صفة إيش؟ الحياة. والقيوم يتضمن صفة القيام أو القيومية. وما معنى القيوم؟ أحسنت، القائم نفسه المقيم لغيره. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت ومن آياته أن تقوم السماء والأرض إلى آخره. والحياة من أي صفات؟ صفات إيش؟ ذاتية. ومعنى كونها ذاتية يعني ملازمة لذات الرب ما تنفك عنه بحال. وأما القيوم المقيم لغيره من الصفات الفعلية، وجميع الصفات الذاتية ترجع إلى صفة إلى الحياة. فالحي لا بد أن يكون عليما قديرا سميعا بصيرا متكلما إلى. لا تقول سنة ولا نوم، السنة مقدمة النوم، هذا نفي لصفة نقص، صفة نقص. حتى في الإنسان النوم نقص، لأن النوم يشبه ماذا يا إخوان؟ الموت. الإنسان لا يشعر بما حوله أبدا. له ما في السماوات وما في الأرض، أحاط ملكه بكل ما في السماء كل ما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ لا أحد يشفع عنده عز وجل إلا من بعد أن يأذن لمن يشاء ويرضى. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، وفي إحاطة علمه بخلقه كلهم ما تقدم وما تأخر من أعماله. وإذ كان هو المحيط بهم سبحانه وبحمده فهم لا يحيطون بشيء من علمه. وقوله بشيء نكرة تدل على ماذا؟ لا، هو فيها عموم لا شك، يحيطون بأي شيء، لكن فيها أيضا فيها معنى التقليل، والنكرة قد يراد بها التقليل. وما تنفقوا من شيء فإن الله به، من شيء حتى ولو كان شيئا لم يسر. وسع كرسيه السماوات والأرض، أيهما أعظم الكرسي أم السماء والأرض؟ كرسي. كحلقة ألقيت بالنسبة للكرسي السماء والأرض كحلقة في فلات. وأيهما أعظم الكرسي أم العرش؟ العرش. والكرسي أيضا كحلقة ألقيت في ظهري فلات بالنسبة للعرش. ولا يؤده حفظهما، أي لا يشك عليه، لا يفكله لا يكرثه، وهو العلي العظيم. العلو قسمان، ما هما؟ علو الذات وعلو، فهو بذاته فوق جميع خلقه، وجميع صفاته صفات عالية وكاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه. والعلي والعظيم اسمان جليلان تضمنا صفات العلو والعظمة له عز وجل. نعم. هذه الآية العظيمة كما تعرفون تقرأ بعد الصلوات، تقرأ في أذكار الصباح والمساء، تقرأ أيضا عند الإيش يا إخوان؟ تقرأ عند النوم. هل القرآن يتفاضل؟ هذه مسألة كبيرة عظيمة يا إخوان. نعم. والدليل أي آية أعظم؟ ألا أخبرك بأعظم سورة في القرآن؟ الحمد لله رب العالمين. فدل على أنه يتفاضل. أما من حيث المتكلم به فهو لا يتفاضل، لكن من حيث المتكلم فيه لا شك يتفاضل. الآيات التي فيها صفات الرب عز وجل ليست كآيات التي فيها الطهارة أو البيع أو ما أشبه ذلك. نعم. من يكمل؟ تفضل. أحسن الله إليك. وقوله وتوكل على الحي الذي لا يموت، وقوله هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. نعم. التوكل يا محمد ما هو؟ التوكل هو الاعتماد على الله عز وجل في جلب نفع أو دفع، في جلب نفع ودفع ضر مع أخذ الأسباب، مع فعل السبب، وأيضا الثقة، الثقة بالله عز وجل، بالله عز وجل. هذا توكل، يعتمد على الله عز وجل في جلب نافع أو في دفع ضر، ويفعل الأسباب. لأن إلغاء الأسباب أن تكون أسبابا قدح في ماذا؟ في عقل الإنسان. سيقول أدويتكم هذه ما فيها فائدة ولا فيها خير ولا كذا، هو صحيح هذه أشياء ثبت في التجربة فائدتها، فالقدح فيها قدح في العقل. والاعتماد على الأسباب قدح في ماذا يا إخوان؟ ما نعم، قدح في دين الإنسان، نقص في دين الإنسان. لكن الإنسان يفعل الأسباب وقلبه متوجه إلى ربه سبحانه. ولهذا قالوا مع الثقة، مع فعل الأسباب، ومع ماذا؟ ومع الثقة به سبحانه وبحمده. وتوكل لابد فيه من أمور، منها الثقة بالله عز وجل، والأمر الثاني تفريغ القلب مما سوى الله عز وجل، فلا يكون في قلبه محل لأحد سوى ربه عز وجل يعتمد عليه بحال. ثم قال هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء. هذه الآية اشتملت على أربعة أسماء لله يا محمد ساو. ما هي؟ الأول والآخر والظاهر والباطن. والقاعدة عند أهل السنة أن كل اسم يتضمن فالأول يتضمن صفة الأولية له عز وجل، والآخر يتضمن صفة الآخرية له عز وجل، والظاهر معناه العلو، الظهور العلو، والباطن القرب، قربه قريب من معنى القريب من عباده سبحانه وبحمده. فهو عال في دنوه، قريب في علوه كما يقول العلماء رحمه الله. هذه أربع الصفات، وينشأ من بينها صفة خامسة وهي المحيط بخلقه سبحانه وتعالى إحاطة زمانية ومكانية. قد يقول قائل على كل حال يعني هذا التفسير لا نحتاج معه إلى تفسير أحد. لماذا يا محمد سأو؟ ورد تفسيره بالنص، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. قد يقول قائل الجنة والنار وأشياء أبدية تبقى. قالوا الآخر من معاني المحيط بكل شيء حتى ما لا نهاية له، المحيط بكل شيء حتى الأمور التي ليس لها نهاية، هو سبحانه وتعالى محيط بها، وهذا مأخوذ من كونه الآخر سبحانه وتعالى. ولهذا ختم الآية بقوله وهو بكل شيء، وهو بكل شيء. نعم، الآية اللي بعدها محمد هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، وهو العليم الحكيم العليم الخبير، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. نعم، هذه الآيات يا إخوانه لو يعني ينتبه، يعني إذا مر بعض الآيات فما مراد المؤلف بها؟ نعم، إثبات ما استدل يا إخوان بها عليه، هو إثبات الصفة. فهذه الآية القرآن محمد أولا وتوكل على الحي الذي لا يموت، الحي إثبات صفة، وقال الحي الذي لا يموت، إشارة لا تتوكل على الحي الذي يموت. ولهذا اختفى العلماء في قول الشخص توكلت عليك يا فلان، بعضها منعها. التوكل عبادة قلبية، ما ينبغي أن تكون إلا لله عز وجل. وبعض العلم الشيخ مبادر يرحمه يرى أنه لا بأس فيه، قال العامي ما يستحضر من ثلاثة أمور، لكن أولى من توكلت أن تقول له وكلتك بهذا. الآية الأخيرة التي قرأها وهو العليم الحكيم في إثبات صفة العلم وإثبات صفة ماذا؟ صفة الحكمة له سبحانه وبحمده. وسبق أن ذكر أن الحكمة نوعان، ما هما؟ غائية وإيش؟ نعم، وصورية. وقوله العليم الخبير واسم اللطيف، هذه ثلاثة أسماء متقاربة فيما بينها من حيث المعنى، لكن أيها أشمل؟ اللطيف، اللطيف ثم الخبير، الخبير ثم العليم، ثم العليم. هذا عندما تجتمع، وكثيرا ما يجتمع منها اثنان، وهو اللطيف الخبير. لكن إذا انفردت كل واحد منها يدل على معنى ومعنى غير. يعلم ما يجري في الأرض وما يخرج منها، ما يدخل وما يخرج من الأرض، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. الفصل الأصل أن الفعل عرج يتعدى بإيش؟ بإله، لكنه عدي بفي هنا لماذا؟ وفيه القول عند المتقدمين، بعضهم يقول نضمن الحرف حرف معنى حرف آخر فنقول في بمعنى إلى، وهذا مسلك سهل. وبعضهم قال لا، بل نضمن الفعل معنى يناسب الحرف، فنقول مثلا تعرج الملائكة والروح فيها، معنى تعرج يعني تدخل. نعم، وما يعرج فيها يعني ما يدخل، ما يدخل في السماء. نعم، من يكمل أخوان كراء؟ عبد الله ما قرا؟ يريد رقعة ثانية. لا أنا هل ما قرا؟ أخوان ذكر خير. صبر. وقوله سبحانه وهو العليم الحكيم العليم الخبير، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وعنده وقوله وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. أحسنت. قوله عنده مفاتح الغيب، مفاتح جمع مفتاح أو مفتح، مفاتح الغيب كم هي؟ خمسة، ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله مفاتح الغيب خمسة لا يعلمهن إلا الله. وقرأ الآية الأخيرة في سورة لقمان، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. ومفاتح الغيب معناها قيل خزائن. نعم، خزائنه، خزائن الغيب، وخزائن الخزائن جمع خزانة، وكل خزانة فيها من الغيوب ما الله به عليم. وقيل المفاتح نعم ما يتوصل، الطرق التي يتوصل بها إليه. وعنده مفاتح الغيب، تقديم الخبر يا أخوان، عنده خبر مقدم، مفاتح متى مؤخر، ماذا يفيد؟ حصر، عنده ليست عند غيره. وعليه فهل أحد يعلم الغيب سوى الله عز وجل؟ أبدا. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا ليس تقليلا من قدره وربي، بل هو إعلاء لشأنه صلوات الله وسلامه عليه، فليس اتباعه يا إخوان تقليلا من قدره كما يزعم الغلاة، لا، تعطوني دليل، لأن هذه مسألة تطرح حتى في الحوارات أن الرسول يعلم الغيب، هذا موجود عند البدع. نريد يا أخوان دليلين نص في الموضوع لا. لم أجل فيها للرأي أحد. نعم، ولو كنت أعلم الغيب قال لا أقول لا أملك لنفسي نفعا وأضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. آية ثانية، لا قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب، وقال نوح نظير هذه الآية. وعندي مفاتيح الغيب لا أعلمها إلا هو، هذا الحصر إلا هو، حتى قال الله لنبيه قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وعنده مفاتن الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر عموم، وما تسقط من ورقة، هذا خصوص، العطف الخاص على ليش العام إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، في الظلمات يا بني إنها إن تكون مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في سماوات أو في الأرض يأتي بها الله، كملوا إن الله لطيف خبير. شوف كيف جمع الله بين الاسمين العظيمين في ختام هذه الآية. ولا رطب ولا يبس، الأشياء كلها إما رطبة وإما يبس إلا في كتاب مبين. وتضمنت الآية إثبات مرتبتين من مراتب القدر. مراتب القدر كم هي؟ أربعة. علم كتابة مولانا، مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. تضمنت مرتبتين، ما هما؟ العلم والإيش والكتابة. نعم، بقي يمكن آيتين أو كذا، آيتان. وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلم، من أنثى يشمل كل الأنثى من البشر وغيره، فهي لا تحمل ولا تضع إلا بعلمه سبحانه وبحمده. وأيضا قوله عز وجل لتعلموا أن الله على كل شيء، لتعلموا الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهم، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وفي الآية إثبات الحكمة له سبحانه وبحمده. وكثيرا ما يجمع الله بين هاتين الصفتين، ما هما؟ العلم والقدرة، فالكمال في اجتماعهما. أما علم بلا قدرة أو قدرة بلا علم فهذا لا شك نقص. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله، وقوله إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. نعم، أيضا ما يزال المؤلف يذكر الآيات التي فيها الأدلة على ما ذهب إليه. قال عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. اشتملت الآية أخوان على إثبات اسم الرزاق له سبحانه وبحمده، والاسم يتضمن صفة ماذا يا أخوان؟ صفة الرزق وليس الرزق. شو فرق يا أخوان؟ الرزق هو عين الشيء المرزوق، تأخذ شيء وتقول هذا رزق من الله عز وجل، لكن الرازق هذه صفته سبحانه وبحمده. فنقول تضمن الاسم صفة الرزق. والرزق هو ما يصله سبحانه وبحمده إلى خلق، وينقسم إلى قسمين، عام وخاص. فالعام ما يصله إلى خلقه عز وجل المسلم والكافر، البري والفاجر، من حلال أو حرام. حتى الحرام يسمى لا يسمى، ما يصله إلى عباده حتى الكافر حتى الكافر. ولهذا لما قال إبراهيم عليه السلام رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، ماذا قال الله؟ نعم قال الله ومن كفر كن يرزقه في الدنيا ليس المؤمن بخاص. قال تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. الثاني رزق خاص وهو الرزق الحلال، أولا الرزق الحلال الذي يصله لعباده المؤمنين، والثاني ما يفتحه الله سبحانه وتعالى لعباده من علم وهداية وخير وصلاح وما أشبه ذلك. هذا من الرزق الخاص بل من أخص الرزق. فالعلم رزق من الله عز وجل يهبه من يشاء. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المخرجي الصحيح من يريد الله به خيرا يفقه في الدين، يرزق الفقه في الدين. نعم. هنا ثم قال أيضا والرزاق والرزاق ذو قوة ذو القوة، ذو يعني صاحب القوة، وهذه صفة من صفاته سبحانه وتعالى، فهو قوي العزيز الغالب القاهر لكل شيء. وقوله المتين اسم من أسماء الله عز وجل مختلف في كونه من 99، ومعنى المتين يقول ابن عباس الشديد. نعم. وقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هذه الآية سبق أن قيل إنها ماذا يا إخوان؟ قاعدة أو دستور أهل السنة والجماعة في الصفة، عليها مدار توحيد الأسماء والصفات عند أهل السنة. ما معنى دستور؟ يعني نظام، نظامهم في أسماء الرب وصفاته ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وإنما كانت نظامهم في هذا الباب العظيم لأنها اشتملت على النفي والإثبات، النفي المجمل والإثبات المفصل، كما هي طريقتهم في أسماء الله وصفاته. والعجب أن المؤولة المعطلة يستدلون بالآية على نفي الصفات، يقول ليس كمثله شيء، يعني لأنه ليس له ماذا؟ ليس له صفات، بل ليس كمثله شيء لا في ألوهيته ولا في ربوبيته ولا في أسمائه تعالى وصفاته. واختلف في الكاف ليس كمثله، فقيل إنها زائدة، وإنما زيدت للتوكيد. زيدت ليش يا أخوان؟ ما في القرآن شيء زائد، وجودك عدمه لا، لكن لو حذفت المعنى يستقيم، لكنها ما عندما زيدت زادت، يعني زادت الكلام توكيدا. ليس كمثله، إذن في معنى ليس كهو، ليس مثله شيء، لأن عندنا أداتين يا إخوان من أدوات التمثيل، وهما الكاف وإيش ومثل. فإذا هذه الكلمة كمثله، هذه الكلمة في موضع كلمتين، بل إن العلماء يقولون إن اللفظ الزائد في القرآن يفهم منه يا إخواني المخاطبون وهم العرب الأوائل الذين نزل القرآن بلغتهم، يفهمون منه أنه مكرر 3 مرات. هذا معنى التوكيد، لأن التوكيد معناه تكرار الكلام، هي ليست مكررة في اللفظ، لكن يفهم منها المخاطب أنها بمثابة المكرر لفظا. وقيل إن المعنى ليس مثل مثله شيء لو كان له مثيل فكيف، ولا مثيل له، وهذا مبالغة في نفي المثيل عنه سبحانه وتعالى. ليس مثل مثله شيء لو كان له مثيل فكيف ولا مثيل. ثم قال عز وجل وهو السميع البصير. فعيل يا أخوان مر بنا أنها تأتي بمعنى فاعل، سميع بمعنى سامع، وتأتي بمعنى مفعل، بصير بمعنى إيش؟ بمعنى مبصر، وتأتي بمعنى مفعول مثل جريح، قتيل، مجروح يعني أو مقتول، لكن يعنينا أنها تأتي بمعنى فاعل وبمعنى مفعل. فهو السميع الذي يسمع كل شيء، والبصير الذي لا يغاب عن بصره شيء، وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. يا من يرى مد البعوض جناحه في ظلمة الليل البهيم الأليل، ويرى مناط عروقها في نحرها والمخ في تلك العظام النحل، أمن علي بتوبة تمحو بها ما كان مني في الزمان الأول. وليرى مد البعوض جناحها في الليل، بل ويرى إيش؟ مخها، مناط عروقها في جسمها وما البعوضة، لكنها خلقه سبحانه وبحمد. قال تعالى ألا يعلم من خلق وهو إيش؟ لاحظوا يا إخوان العلاقة بين الأسماء وبين الآية وبين الاسمين بعضهما بعض، هذا علم كبير يا إخوان من علوم كتاب الله عز وجل. الآية اللي بعدها فيها وقوله إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. نعم، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. إن الله نعم ما يا محمد ساق، وأصلها نعم ما، فجمع حرفان متماثلان فأدغم أحدهما في الآخر، ما يسمونه الإدغام الكبير أو نعم ما، أصلها نعم ما يا. نعم، إن الله إيش؟ نعمة؟ إن الله كان نعمة إيش؟ يعظكم به. الله أكبر يا أخي، يعظكم به. يشتكي الناس يا أخوان من قصة القلوب في هذه الناس، القلوب يا أخوان اليوم ترد عليها أمور وأشياء لا شك تنهكها وتؤذيها وتتعبها، وربما تؤدي ولا قوة إلا بالله إلى شيء من القسوة. والقسوة مرض خفي يتسلل إلى الإنسان من حيث لا يشعر، وهو من أعظم العقوبات يا أخوة، أعظم العقوبات أن يعاقب الإنسان في يده أو في رجله أو في عينه أو في قلبه، شكل قلب يا أخوة. ولا يدري الإنسان، يذهب إلى المقبرة ويرى الناس الميت ويقهقه بملء فيه، والصحابة جلسوا مع النبي صلى الله عليه وسلم والميت يلحد له كأن على رؤوسنا الطير، لأن رأس الطير ما يتحرك حتى ما يطير الطير. هذا مبالغة فيه شيء إخوان، في السكون، الهدوء، الحضور. والله المستعان. النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية إن الله كان سميعا بصيرا، والحديث عند أبي داود من حديث أبي هريرة، وضع إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه. معروف الإبهام يا محمد ساهو؟ ها؟ نعم. والتي تليها السبابة على عينه. ما مراده صلى الله عليه وسلم لما وضع أصبعيه على أذنه وعينه؟ تحقيقا لا تمثيلا، تحقيقا أن السمع حقيقي والبصر ماذا؟ والبصر حقيقي. وليفعله الإنسان يا أخوان. وإذا كان سمع طلاب علم فلا بأس، أو عند مكابر معاند، أما إذا كان دعوام فلا ينبغي. لماذا؟ العامي قد يفهم منه التمثيل فلا ينبغي. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بينه، خلاص يكفي، لا حاجة يفعله الإنسان حتى لا يحصل هذا المحذور من من يراه وهو جاهل. مر بنا يا إخواني في أكثر من مناسبة أن السمع له أقسام. ما هي؟ استجابة. نعم، سمع استجابة. والقاعدة فيه إذا ورد بعده يا شيخوان الدعاء، كقول إبراهيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وقوله أيضا إن ربي سميع الدعاء، وقول زكريا ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. توسلون إلى الله يا إخوان بهذا الاسم العظيم، إنك السميع يعني المستجيب. وثاني السماع بمعنى يعني عموم السمع، إدراك المسموع. وهذا يقسمونه إلى ماذا؟ ما يراد به التهديد والوعيد، كقوله عز وجل قد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. وقد يراد به التأييد، الرعاية، النصرة. إنني معكما أسمع وأرى. وقد يراد به عموم السمع كما يقول قد سمع الله قول التي تجادلك. يعني سبق أن ذكرت لكم أن هذه الآية العظيمة ورد فيها السمع بثلاث صيغ. ما هي؟ سمع. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله و يسمع. والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. أخوانت كم تمر بنا هذه الآية ولا نتفطن إلى ما اشتملت عليه من دلالته على سمعه سبحانه وبحمده. فذكر سمعه بصيغة الماضي سمع الله، وبصيغة الحاضر والله يسمع، وبصفة المشبهة السميع الدالة على الثبات والدوام. طيب يا إخوان، ما هو الأثر الذي يتركه إيمانك بهذه الأسماء؟ وهذه مسألة نحب نقف عندها شوية. يعني الموحد ولله الحمد يعلم أن الله سميع يسمع كلامه، بصير يرى مكانه ولا يخفى عليه سره وإعلانه، فما هو الأثر يا محمد التربوي؟ لا يسمع إلا ما يرضي الله. المراقبة لله عز وجل، يراقب الله سبحانه وتعالى في أحواله وأموره كما سيأتي في الإحسان. وهذه مسألة ينبغي أن نربي عليها صغارنا اليوم، أن الله معك وهو معكم أينما كنتم، أن الله يسمعك، إن الله سميع بصير، أن الله عالم بك، إن الله بكل شيء عليم، فتوجد عندهم هذه العبادة الجليلة يا إخوان، والتي هي من مراتب الإحسان أعلى مراتب الدين، وهي مراقبة الله عز وجل في السر وفي العلن. وقوله ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وقوله أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد، وقوله فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. وقوله وأحسنوا إن الله أحسنت. هذه الآيات التي ساقها المؤلف في إثبات صفة الإرادة لله عز وجل والمشيئة، قال عز وجل ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يقول الرجل الصالح الموحد لصاحبه المشرك لولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وعليه فينبغي لكل إنسان رأى شيئا يعجبه في ماله أن يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله. لكن ما معنى ما شاء الله؟ كلنا نقولها دائما، لكن ما معنى في إعرابها يتبين المعنى. ما شاء الله قيل ما بمعنى الذي، اسم موصول، يعني هذا الذي شاء الله. تضح ولا ما تضح؟ يعني ما تقول ما شاء الله على شيء أعجبك، معناه يعني هذا الذي شاءه الله عز وجل، ما شئت أنا شيئا إلا بعد مشيئة ربي عز وجل. إعراب ثاني، ما اسم شرط، شاء الله فعله وجوابه كان، أحسنت، ما شاء الله كان. إيش كان؟ ما شاء الله كان، يعني عندما ترى شيئا يعجبك في نفسك أو في مالك أو عند غيرك وتقول ما شاء الله، هذه يمكن أن تحمل على معنيين. المعنى الأول أبو عبد الله فيه اليوم، ها؟ عبد مو فيه اليوم، مو فيه ولا عبد الرحمن المعمر، أنا أشهدها. يمكن تمحل المعنيين، ما شاء الله يعني نعم هذا الذي شاء الله، وتكون ما خبر لمبتدا محدود تكون هذا، أو يكون معناها ما شاء الله إيش كان، وعليه فتكون ما شرطية على المعنى الثاني أو موصولة على المعنى الأول، وفيها إثبات المشيئة لربنا عز وجل. قال تعالى من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم، وقال وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما، وقوله عز وجل إن الله يحكم أحلت لكم بهيمة أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد، إن الله يحكم ما يريد، يحكم ما يريد سبحانه وبحمده، أما يريده كونا أو ما يريده ماذا يا إخوان شرعا. وذلك أن الإرادة عند أهل السنة تنقسم إلى قسمين، إرادة كونية قدرية، وإرادة دينية شرعية. وقوله عز وجل فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. من يريد الله أن يهديه، من يشاء الله هدايته يشرح صدره الإسلام، وإذا دخل النور القلب انفسح وإيش يا إخوان استنر وانشرح. ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، كأنما يصعد في السماء، كأنما يتكلف الصعود في السماء وأن له ذلك. والإرادة هنا إرادة كونية قدرية. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. إرادة يا شيخوان شرعية. كيف تعرف إنها إرادة شرعية؟ تضع بدل يريد يحب. يريد لكم اليسر يعني يحب اليسر، يحب لكم اليسر. ولو قيل إنها قدرية ما حصل عسر قطعا، كما سيتضح في الفرق بينهم. الفرق بين الإرادتين، الإرادة الكونية مرادفة للمشيئة، فهما يتعلقان بكل ما يريد الله تعالى أن يفعله. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. نعم، أن يقول له كن فيكون. فهي إذن مرادفة للمشيئة. تقول أراد هذا كونا أو شاءه إيش؟ أو شاءه كونا. اثنين، الإرادة الكونية لا بد من وقوع المراد بها، لا بد أن يقع. ثلاثة، الإرادة الكونية لا تستلزم المحبة، فإنه تعالى يريد كونا ما كان محبوبا وما كان غير محبوب. ومن يريد أن يضله، تعلقت الإرادة بها، فهي تتعلق بما يحب وبما لا يحب. فهذه ثلاثة أمور. الأول يا إخوان مرادفة أنها مرادفة المشيئة. الثاني لابد من وقوع المراد بها. الثالث لا تستلزم المحبة، فهي تتعلق بما يحب وما لا يحب. إذا نقول الإرادة الكونية مرادفة المشيئة، لابد من وقوع المراد بها، لا تستلزم المحبة. وأما الإرادة الشرعية فهي مرادفة للأمر، مرادفة للأمر، فهو عز وجل لا يأمر شرعا إلا بما يريده شرعا، فهي مرادفة للأمر. الثاني وتستلزم المحبة، العكس الأول، فهو لا يأمر شرعا إلا بماذا يا إخوان؟ إلا بالمحبة. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، هذه شرعية ولا كونية؟ شرعية. حط يحب، ما يحب الله، يريد الله ليبين لكم. يريد الله ليبين لكم وما أشبه ذلك. الثالث قد يقع المراد وقد لا يقع، وقد لا يقع المراد بها، قد يقع الله سبحانه وتعالى يأمر ويريد أشياء من الناس، فقد تقع هذه الأشياء منهم وقد لا تقع. نعم، وقد لا تقع. واضح الفرق يا إخوان؟ تجتمع الإرادتان في إيمان المؤمن وطاعة المطيع، فإيمان المؤمن مراد إيش؟ شرعا، ومراد كون. ومراد كون. وتنفرد الإرادة الكونية بكفر الكافر، فكفر الكافر مراد كونا، لكن ليس مراد إيش؟ شرعا. إن الله لا يحب، والإرادة الشرعية تلزم المحبة. وتنفرد الإرادة الشرعية في إيمان الكافر، فهو مراد إيش؟ شرعا، غير مراد كون. إذا لو كان مراد كونا لا، ما ما فهمته. تجتمع الإرادتان في شيء إخوان، في إيمان المؤمن وطاعة المطيع، مراد كون وشر. تنفرد الكونية بكفر الكافر، ومن يريد أن يضل يجعل صدره ضيقا حرجا، من يشاء الله يضل. تنفرد الإرادة الشرعية بإيمان الكافر، فهو مراد إيش؟ شرعا، لكن ليس مراد كونا، لأنه لو أريد كونا لآمن. والإرادة الكونية من حيث والإرادة عموما من حيث كونها، من حيث نوعها صفة ذاتية، أما من حيث تعلقها بالمراد فهي صفة إيش؟ صفة متجددة أو فعلية. نعم. أحسن الله. وقوله وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وقوله وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، وقوله فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين، قوله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، قوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، قوله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وقوله إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، وقوله وهو الغفور الودود. نعم، هذه الآيات كلها في إثبات صفة المحبة لله عز وجل، وهي من الصفات الفعلية لله سبحانه وتعالى. الصفة الفعلية يا إخواني المتعلقة بيش؟ بمشيئته عز وجل، ولها أسباب توجد بوجودها وتنتفي بماذا؟ وتنتفي بانتفائها. الآية الأولى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. أحسنوا إلى من؟ ما ذكر. ومر إلى بالتفسير أن حذف المتعلق يدل على ماذا يا إخوان؟ العموم. أحسنوا، حتى قال عليه السلام في الحديث المخرج عند مسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وإذا قتلتم فأحسنوا القتل، إلى آخره. وأحسنوا إن الله ماذا؟ إن الله يحب المحسنين. الآية الثانية وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. أقسطوا معناها اعدلوا. والفعل يا إخواني قسط بمعنى جارى، وأقسط بمعنى دخلت عليه همزة يسمونها همزة السلب، وهي التي تدل على نفي معنى الفعل الأول. يعني قسط وش معناها؟ جار. محمد ساو جار في الحكم، وأقسط عدل. بالعكس، دخلت عليه هذه الهمزة اللي يسمونها همزة إيش؟ إيش معنى السلب؟ تنفي معنى الإيه؟ الفعل. خذ مثلا خطئ وأخطأ تعمد، واستغفري ذنبك إنك كنت من الخاطئين، استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. والآيات في هذا عديدة يا أخوان، فمعنى خاطئين هنا يعني متعمدين، وهي من الفعل خاطئة، اسم فاعل من خاطئة. طيب دخل عليه همزة السلب أخطأ معنى ليس متعمد. نعم ليس متعمد، وقع الفعل منه خطأ، بالعكس. نعم. وقول فما استقام. أيوة. خطأ إلا خطأ. نعم هذا خطأ. أي نعم، هذا خطأ من إيش؟ من خطئ ولا من أخطأ؟ أخطأ فهو مخطئ، وفعله خطأ. والخطأ من معنى التكليف، يعني إذا فعل الإنسان شيئا خطأ، ترك واجبا أو فعل محرما، خطأ. لا، من أخطأ. أخطأ يخطئ، والخطأ من أخطأ هنا. نعم. ف فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين، إثبات المحبة للمتقين. وقوله فما استقاموا لكم، ما استقاموا لكم في العهود، وذلك أن أحوال الكفار مع المؤمنين في العهود على ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يستقيموا، فيجب ليس في الإسلام غدر يا إخوان أبدا حتى مع العدو. اثنين أن ينقضوا العهد، وحينها لا عهد بينهم، وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتل. الثالث أن يخشى منهم النقض، فحينئذ انبذ إليهم على سواء، إن الله لا يحب ماذا؟ الخائنين. انبذ إليهم عهدهم على سواء، مستويا علمك علم، قل لهم لها عهد بيننا وبينكم، إذا خشي منهم ماذا؟ النقض. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، إن الله لا يحب. نعم. قوله إن الله يحب التوابين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين فأتوهن من حيث أمركم الله. إن الله يحب التوابين، والتوابين جمع تواب، صيغة مبالغة لمن يجتهد وينشط ويكثر من التوبة. والمتطهرين، فالتوابون تطهروا من أرجاس الذنوب وآثارها، والمتطهرون تطهروا من ماذا يا إخوان؟ من الأحداث والنجاسات. فهو تعالى يحب التواب المتطهر من الذنوب، ويحب المتطهر الذي تطهر من النجاسات والأقدار. نعم. قوله قل إن كنتم تحبون، قل إن كنتم تحبون الله، هذه الآية الجليلة العظيمة قيل نزلت في نصارى نجران لما ادعوا محبة الله عز وجل. يقول الحسن نزلت في قوم يدعون محبة الله، وما أكثر من يدعي محبة الله ممن هو عاص ومخالف لله عز وجل. ولهذا يسمون هذه الآية آية المحنة، اختبار. قل إن كنتم تحبون الله فإيش؟ فاتبعوني يحببكم الله. فأثبت عز وجل محبته لمن اتبع من؟ نبيه صلى الله عليه وسلم. والآية وقوله اتبعوني علامة لما قبلها وشرط لما بعد. كيف علامة لما قبلها؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، فاتباع محمد صلى الله عليه وسلم علامة على محبة العبد لربه، وشرط لمحبة الرب له، محبة الرب لعبده. وهي آية عظيمة يا إخواني في ذكر سبب عظيم من أسباب المحبة كما سيأتي بعد قليل. نعم. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. قدم محبته عز وجل لهم على محبتهم له، لأن الشأن كل الشأن أن يحبك الله عز وجل، فإذا أحبه الله أحبه كل شيء. نعم. قوله إن الله يحب الذين يقاتلون، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. فهو يحب المجاهدين في سبيله، والذين ذهبوا للجهاد في سبيله والذب عن حياض دينه. نعم. قوله وهو الغفور الودود، وهو الغفور الودود. الغفور من الغفر، والغفر مر بنا في أكثر من مناسبة يشمل أمرين، ما هما؟ الستر والتجاوز، ليس الستر فقط. ومنه المغفر، المغفر الذي يضع على الرأس في الحروب قديما، ماذا يراد به؟ ستر الرأس، وأيضا من أجل وقايته أن يصاب بشيء. فالغفر الستر والتجاوز، فهو الغفور الساتر أو الستير على عباده، المتجاوز عن ذنوبهم سبحانه. وهو الودود، والودود فعول بمعنى فاعل أو مفعول. معنى فاعل يعني هو الواد المحب لعباده، والمودة هي خالص المحبة. فهو الواد لعباده المؤمنين المتقربين إليه بالطاعات وأنواع القربات. ويمكن أن تكون ودود بمعنى مودو مفعول بمعنى مودود، أي يحبه عباده سبحانه وبحمده. بعدها خلاص بس خلاص. نعم يا إخوان، ما الأسباب التي تؤدي إلى محبة الرب، محبة العبد ربه سبحانه وبحمده؟ هذا مطلب عظيم كبير يا إخوان. من الأسباب أولا استشعارك واستحضارك دائما بأنه خالقك، مالكك، مدبرك، معينك، موفقك، رازقك، المتفضل المحسن عليك بكل شيء. وقد جبلت قلوب الأسوياء على محبة الأسوياء على محبة من أحسن، أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسان هذا بين الناس، فكيف بالخالق المحسن المتفضل بكل شيء. شيء ثاني عطني أنتم يا أخوان، آياتنا يا أخوان، من الآية المرة منها اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فاتبعوني إيش يحببكم الله. أمر ثالث محبة ما يحبه الله عز وجل، محبة من يحبه وما يحبه. شو الفرق من للعاقل وما لغير؟ محبة من يظن أن الله يحبه من الأخيار الصالحين، فمحبتهم لا شك من أسباب محبة الله عز وجل. في الحديث المخرج الصحيح أن رجلا زار أخا له في الله، هذه عبادة يا إخوان عظيمة جليلة، أدركنا الأخيار وهم يا إخواني يتلمسونها. سافر الواحد من بلد إلى بلد ليش؟ وقد ثبت أن رجلا زار رجلا، سافر لزيارة أخ له في الله، فأرسل الله في مدرجته ملكا، قال ماذا تريد؟ قال زيارة أخ لي في الله، قال ألك نعمة تربها إليه؟ يعني ليه عليك معروف عليك؟ قال لا، لكني أحبه في الله. قال فإني رسول الله إليك أن الله يحبك. لماذا أحبه الله؟ أحب الله، أحب في الله. فمحبة الإنسان لعباد الله المؤمنين، محبة للأعمال الصالحة، ما يحب الله للأعمال الصالحة، لا شك من الأسباب. ورد أن أبا إدريس الخولاني رحمه الله ومن التابعين مشاهيرهم دخل مسجد دمشق يقول فإذا فتن براق الثنايا يصر الناس عن قوله، فقلت من هذا؟ قيل معاذ بن جبل. قال فهجرت إليه. إيش معنى هجرت؟ من الغد بكرت لم يأتي مع حطمة الناس. قال فهجرت إليه فأتيته من قبل وجهه فقلت له إني أحبك في الله. قال فأمسك بمجامع ثوبي أو كلام نحو هذا، أو قال الله، قلت الله، قال الله، قلت الله، قال الله، قلت الله، قال أبشر فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى وجبعت محبتي للمتحابين في، المتباذلين في، المتزاورين في، وأظن قال المتجاورين أيضا في، وجبت محبتي شاهد للمتحابين في. فأحيوا هذه الشعيرة يا إخوان، وأحبوا إخوانكم في الله. وإذا حصل أن الإنسان يذهب لزيارة أخ له في الله يسافر، والسفر اليوم يا إخواني ميسر وسهل، فهذه عبادات جليلة عظيمة ومن أسباب محبة الله. منها أيضا كثرة ذكر الله عز وجل، فاذكروني أذكركم، أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في خير منه. آخر شيء يا إخوان، ما الآثار التي يحصل عليها الإنسان من محبته ربه سبحانه وبحمده؟ انظروا يا أخوان إن الله يحب المحسنين التوابين، هي داخل حقيقة حتى في الأسباب، لكنها آثار تتركها محبة الله لعباده، وهي أن الإنسان يحرص على أن يكون محسنا. والإحسان كما مر بنا في مرارا يشمل أمرين، ما هما؟ الإحسان إلى الخلق، الإحسان في عبادة الخالق، والإحسان إلى ماذا؟ المخلوقين. وأما الإحسان في عبادة الخالق فهو المرتبة العالية الكبيرة والتي أعلى مراتب الدين، فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن ترى فإنه يراك. ما أعلى مراتب الدين؟ الإحسان. مراتب وش مراتب الدين يا أخوان؟ الإسلام والإيمان أعلىها الإحسان. طيب أي مرتبتي الإحسان أعلى؟ الأولى أم الثانية؟ الثانية. الأولى أن تعبد الله إيش؟ كأنك ترى عبادة محبة وعبادة طلب وشوق، فإن لم تكن ترى فإنه يراك، هذه عبادة خوف، عبادة مراقبة. المقصود أن الإنسان ينظر في هذه الآيات والتي ذكر الله فيها جملة من الصفات التي يحب الله تعالى من اتصف بها، المحسنين والمتقين والمقسطين والتوابين والمتطهرين وما أشبه ذلك، فيحرص على أن يتصف بهذه الأوصاف لنيل ماذا يا إخوان؟ محبة الله عز وجل. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يبلغنا إلى حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا وأهلينا وأموالنا والناس أجمعين، وحب محمد صلى الله عليه وسلم أحب إلينا من أنفسنا وأموالنا وأهلينا والناس أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.